فيا عباد الله، إن الله تبارك وتعالى أمركم بأداء الطاعات وأوعدكم عليها أكرم الجزاء وأرفع الدرجات، ونهاكم عن اقتراب المعصيات ورتب على اقترافها أسوأ الحساب وأنكل العقوبات. فاتقوا الله تبارك وتعالى فيما وصاكم به وأمر، واجتنبوا كل ما نهاكم عنه وزجر، فإن في طاعتكم لمولاكم تحقيق لسعادة الدارين، فتقربوا إليه بكل صغير وكبير من الأقوال والأعمال يؤتكم من رحمته كفلين، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، إن ربكم ذو فضل عظيم. ومن ذلك الفضل الواسع العليم وذلك الخير الواجد العميم أن هداكم إلى هذه الطاعات وعرفها لكم وحببها إليكم ويسر سبلها وجعلها في مقدور كل واحد منكم. ولكن العباد لفرط جهلهم وغفلتهم وانتبابهم على الشهوات يستثقلونها ويعظمونها، بل ويخطئون أسبابها ويعقدون مسالكها، مما أدى بهم إلى الوقوع في كثير من الانحرافات والمزالق التي صرفتهم عن جادة الأمر المستقيم وعن ذلك المسلك الواضح القوي. ومن تلك الانحرافات والمزالق عباد الله التي تقع في الطاعات ما شاع عند الكثير من الناس، وهو كثرة النذور التي تصدر منهم وعجزهم عن الوفاء بها. وهذه النذور قد يكون بعضها على معصية، كما يكون بعضها الآخر لغير الله سبحانه وتعالى. فكل هذه الأمور التي تقع في النذور، وسوف نتكلم عليها إن شاء الله بعد قليل، مخالفات شرعية إما بدعية وإما شركية. وقبل ذلك فاعلموا عباد الله أن النذر معناه أن توجب على نفسك شيئا ليس بواجب عليها لحدوث أمر. والنذر عبادة قديمة قدم الرسالات السماوية، قال عن أم مريم أنها نذرت ما في بطنها لله تبارك وتعالى، فقال جل من قائل: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. بل إن الله تبارك وتعالى أمر به مريم فقال في محكم كتابه: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ولا يزال الناس يتقربون في عبادتهم لله ولغير الله عز وجل بالنذور، كما حكى الله تعالى عن أهل الجاهلية أنهم كانوا يتقربون إلى آلهتهم بالنذور طلبا لشفاعتهم عند الله ورجاء أن يقربوهم إليه زلفى. فقال سبحانه وتعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. والنذر عباد الله مشروع بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقد جاء في قوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقال تعالى أيضا في سورة الحج: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأما السنة فالأحاديث المخبرة بمشروعية النذر أكثر من أن تدخل تحت الحصر، فمنها هذا الحديث المخرج في الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. ومنها أيضا هذا الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم ينذرون ولا يكون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمة. ولكن هذه المشروعية للنذر لا تجعله أنه من الواجبات، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر به وجوبا ولا استحبابا، بل قال العلماء إنه مكروه، وقيل أنه حرام لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في النذر: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، لأن البخيل لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبا. فكذلك الناذر لله الذي يقول: لئن شفى الله تعالى مريضي لأتصدقن بكلا، فهو يوقف هذه القربة المذكورة على حصول الغرض المذكور، بمعنى أنه يسلك فيها مثل المعاوضة، فإن لم يشف الله تعالى مريضه لا يتصدق بما علقه على شفائه، وهذه حالة البخيل. والنذر عباد الله على قسمين: نذر مشروط ونذر غير مشروط. أما النذر المشروط فقال العلماء هو التزام قربة معينة عند حصول نعمة أو دفع نقمة، عند حصول نعمة أو دفع نقمة، كأن يقول الإنسان: لئن رزقني الله تعالى مالا لأطعمن 100 مسكين. فهذا شرط، شرطا يجب أن يوفي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهذا النذر في الحقيقة قال العلماء أنه نذر مكروه، ومنهم من قال أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النذر. وأما الثاني وهو النذر الغير مشروط، ويسمى أيضا عند العلماء بالنذر المطلق، وهو أن يقول الإنسان مثلا: علي أن أصوم 3 أيام دون أن يعلقه بشرط. وهذا النذر في الحقيقة عبادة محضة، لأن للناذر فيه غرضا صحيحا، لأنه يتاب عليه ثواب الواجب. وهذا النذر لعله المراد من قوله سبحانه وتعالى آمرا عباده: ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وهو أيضا المراد من قوله سبحانه وتعالى مادحا عباده الأبرار: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فقد نزلت هذه الآية كما يقول قتادة فيما رواه الطبري بسند صحيح عنه، أنها نزلت في الذين كانوا ينذرون طاعة الله عز وجل من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة ومما افترض عليهم، فسماهم الله أبرارا. فهذا النذر هو الذي، فالثناء هنا إنما وقع على النذر الذي ليس بنذر المجازات أو المعاوضة. فالنذر الأول الذي تكلمنا عليه وهو النذر غير المشروع، هذا قال العلماء إنه إما مكروه وإما حرام، ويسمى بنذر المجازات أو المعاوضة، بمعنى أنك لا تقوم بالطاعة حتى يحقق الله سبحانه وتعالى لك ما شرطته عليه. أما النوع الثاني فهو أن تنذر لله سبحانه وتعالى شيئا دون أن تعلقه بشرطه، فهذا ليس من النذر المكروه أو النذر الحرام كما سبق بيانه. ومن نذر أيضا نذرا فيه طاعة لله سبحانه وتعالى فهو إذن قربة يجب الوفاء به، ومن لم يوفي في نذره يكون قد عصى الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وأما من نذر نذرا فيه معصية لله تبارك وتعالى فلا يجب عليه الوفاء، بل إنه يحرم إن وفى بنذره، كأن يقول للإنسان: لله علي أن أشرب الخمر مثلا، أو يقول: لله علي أن لا أدخل إلى هذا المسجد ولا أصلي فيه، فهذا لا يلزمه الوفاء. لماذا؟ لأنه معصية. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ومما يجب أن يعلم أيضا عباد الله في هذا الموضوع أن من نذر لله سبحانه وتعالى نذرا، من نذر لله سبحانه وتعالى نذرا، فإنه يجب الوفاء به أيا كان هذا النذر. إن كان في طاعة وجب، وإن كان في معصية حرم. واختلف أهل العلم في النذر المباح. والنذر المباح كأن يقول الإنسان: لله علي أن ألبس هذا الثوب، أو لله علي أن آكل هذا الطعام، فهل يجب في حقه الوفاء أم لا يجب؟ قال أهل العلم: الصحيح من هذا أنه يجب عليه الوفاء. لماذا؟ لأن النذر المباح يصدق عليه مسمى النذر، ولأنه يدخل تحت العمومات المتضمنة للأمر بالوفاء به. يؤيده ما رواه أبو داود في سننه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. وضرب الدف ليس بقربة بحال، وإنما هو مباح، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء به. ومن مات ولم يقضي ولم يوفي بنذره كأن يموت وعليه صيام نذر كان قد نذره لله عز وجل، وجب على وليه أن يصوم عنه، أو صام عنه وليه، لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من نذر نذر معصية فإنه كما سبق بيانه لا يجوز الوفاء به بحال، وعليه كفارة يمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه ابن جارود في المنتقى في سند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء، وما كان للشيطان، أي إذا كان هذا النذر فيه معصية فهو للشيطان فلا وفاء فيه، وعليه كفارة يمين. وأما إذا كان هذا النذر مكروها فعليه الكفارة من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين. وأما إذا كان هذا النذر مباحا فهو مخير بين الوفاء به أو عدم الوفاء، فإن وفى فلا كفارة عليه، وإن لم يوف فالكفارة عليه. ويلحق بكفارات النذور تلك النذور التي لا يسميها صاحبها، كأن يقول لله علي نذرا ويمسك ولا يبين، فهذا عليه كفارة يمين. وكذلك الذي ينذر نذرا لم يطقه، يقول لئن لأصومن سنة كاملة، فلا يستطيع بعد ذلك أن يصوم، فهذا عليه كفارة يمين، لما ثبت في مسند ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في سند صحيح قال: من نذر نذرا لم يسمى فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا فيه معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطعه فكفارته كفارة يمين. وكفارة النذر ككفارة اليمين قد ذكرها الله عز وجل في كتابه لما قال: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فهذه عباد الله بعض الأحكام المتعلقة بعبادة النذر، عرشت على المهم منها ولم أتكلم على كثير من التفاصيل، لأن محل ذلك المطولات الفقهية، والغرض التنبيه على أن النذر عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فلا تصح إلا لله عز وجل وليس لغيره فيها شيء. وهذا تمهيد لما يكون عليه الحديث إن شاء الله في الخطبة الثانية من بيان أن من الشرك النذر لغير الله سبحانه وتعالى، وهو صلب الموضوعات السلسلة التي كنا افتتحنا فيها الحديث منذ ما يزيد عن شهرين، فارتقبوا ذلك إلى حين، والله سبحانه وتعالى الموفق لا موفق سواه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد، فيا عباد الله، فإن النذر كما سبق بيانه عبادة مدح الله سبحانه وتعالى الموفين بها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنين بالوفاء بنذر الطاعة، فكل ما أمر به الشارع أو كل أمر مدحه الشارع أو أثنى على من قام به أو أمر به فهو عبادة، لأن العبادة كما قال أهل العلم اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، والنذر من ذلك. وعليه فإن من نذر نذرا لغير الله سبحانه وتعالى فقد وقع في شرك العبادة، وشرك العبادة من أخطر أنواع الشرك، كالذين يقصدون القبور الأولياء والصالحين، فيأتي أحدهم إلى ذلك القبر ويقول يا سيد فلان أو يا ولي الفلاني، إن شفى الله سبحانه وتعالى مريضي لأتصدقن بكذا، أو أوقد هذه الشموع ليتنور هذا المكان، أو أتصدق بمبلغ كذا ليستفيد منه وينتفع به القائمون على هذا المزار. فكل هذا عباد الله إنما يدخل في الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا بمنزلة من يحلف بغير الله عز وجل أن يحلف بالمخلوقات، فهذا كما قال العلماء أي الحالف بغير الله سبحانه وتعالى لا كفارة عليه. فكذلك الناذر الذي ينذر لله سبحانه وتعالى فلا كفارة عليه، وإنما الذي يجب في حقه هو التوبة وكثرة الاستغفار، لأنه أذنب ذنبا عظيما بصرفه لعبادة هي لله سبحانه وتعالى أهلا وعدلا، صرفها لغيره سبحانه وتعالى عدوانا وظلما. ومن أمثلة، ولهذا قال العلماء أن من نذر لله سبحانه وتعالى من نذر لغير الله سبحانه وتعالى يكون قد وقع في إثم عظيم هو أعظم وأكبر من نذر نذرا فيه معصية، لأن النذر الذي يكون فيه معصية يكون لله سبحانه وتعالى، ولكن في معصية من معاصيه، كأن يقول الإنسان لله علي أن أفعل المعصية الفلانية أو كذا وكذا من المعاصي، فهنا النذر لله عز وجل، ولكن المنذور فيه معصية، فالذي ينذر لغير الله سبحانه وتعالى أعظم. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على نذر المعصية ولم يوجبها على من نذر لغير الله عز وجل. لماذا؟ لأن الكفارات إنما شرعت لتكفير الذنوب، وأما الشرك فإن الكفارات لا تمحوه، وإنما الذي يمحو الشرك هو التوبة النصوح والتوبة الصادقة والرجوع إلى الله عز وجل، بحيث لو مات الإنسان وهو قد نذر لغير الله عز وجل ومات فإنه يكون من أهل النار والعياذ بالله. ومن أمثلة ذلك أي من أمثلة النذر لغير الله سبحانه وتعالى ما شاع عند الكثير من الناس ذلك النذر الذي ينذره أكثر العوام مما هو مشاهد، كأن يقول الإنسان لئن شفى الله سبحانه وتعالى مريضي، أو لئن رزقني الله سبحانه وتعالى مالا، أو قضى الله سبحانه وتعالى لي حاجة، فإني يأتي إلى هذا الخبر أو إلى ذلك الضريح فأقول لذلك الولي إن شفى الله سبحانه وتعالى مريضي فلا أتصدقن بكذا وكذا. فهذا كما قال العلماء من أخطر أمر يكون. لماذا؟ قالوا لأنه باطل بالإجماع من وجوه كثيرة. الوجه الأول أنه نذر لمخلوق، والنذر كما قلنا عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق، أي لا تجوز أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني أن المنذور له ميت، أي الذي ينذر له ميت، فكيف يملك؟ الأمر الثالث أو الوجه الثالث أنه ظن أن الميت له أمور يتصرف فيها دون الله عز وجل، واعتقاد ذلك عباد الله لا شك أنه كفر صريح، لا شك أنه كفر صريح. وعليه فينبغي التنبه لمثل هذه القضايا الخطيرة، ولا يقولن قائل إن هذا الذي تدندن حوله لم يصبح له وجود اليوم في الأمة ولا في واقع الناس، كما يدعي بذلك الخرصون الذين ينظرون إلى هذه القضايا المصيرية التي هي قضايا التوحيد على في نظرة ازدراء واستخفاء. فوالله الذي لا إله إلا هو، فإن هذا المذكور لكم لا يزال ضاربا أطنابه غارسا جذوره في عقول وقلوب الناس إلا من رحم الله عز وجل. والواقع مخبر بذلك والمشهود مسفر، ومن عاين الخبر أدرك الحقيقة، وليس الخبر كالمعاينة كما قيل. فاحفظوا عباد الله دينكم وكونوا على بينة من أمر دينكم، وذروا كبير الشرك وصغيره وظاهره وباطنه، فإن العبد لو أتى ربه يوم القيامة بقراب الأرض خطايا ثم لقي ربه عز وجل لم يشرك به شيئا، غفر الله عز وجل له جميع ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ولا يبالي، ولكن لو أتاه بجبال من الأعمال الصالحة ويكون قد أشرك به شيئا فإن الله تعالى يحرم عليه الجنة ويذيقه من عذاب جهنم والعياذ بالله. ففروا من الشرك عباد الله فراركم من المجذوم. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير. وسبحانك اللهم.